آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن المسلمين، وأن يغفر لنا جميعًا، إنه غفور رحيم. أيها المسلمون، هذه أول العشر من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، فنسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا جميعًا على قيامها وعلى صيام أيامها، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين فيها من الفائزين. ستكون الصلاة إن شاء الله تعالى في هذه العشر تكون في بداية صلاة القيام، تكون في بداية الساعة الواحدة في تمامها بإذن الله تعالى، ابتداءً من هذه الليلة، وسيتوقف الإمام عن الوتر في صلاة التراويح، ويؤخر إلى صلاة القيام. فمن أحب أن يوتر، من أحب أن يوتر بعد ذلك في المسجد بأن يشفع ويوتر، فذلك إليه وإلى رغبته. ومن أراد الزيادة من الخير وأن يكون مع جمع المسلمين، لعل الله أن يتغمده برحمته وأن يوفقه لزيادة الصالح في الأعمال، فليؤخر الوتر إلى القيام مع الإمام. ومن أحب أن يوتر في بيته وأن يتهجد في بيته، فذلك فيه ساعة له، وأبواب الخير ولله الحمد كثيرة. ونوصيكم وأنفسنا بتقوى الله والاجتهاد في هذه العشر المباركة، وأوصي نفسي وإخواني المعتكفين أن يشتغلوا بذكر الله، بالقرآن الكريم، وبالعبادة، وبالإقبال على الخير، وأن يتركوا فضول الكلام والتحلق في المسجد، وقضاء الوقت في الكلام وفي القصص وفي تناقل الأخبار التي هم في غنى عنها، والوقت قصير والمدة قصيرة، والساعات تثمن في هذه الليالي المباركة. فليقبلوا على شأنهم وعلى صلاتهم وعلى القراءة والذكر والاستغفار والدعاء للمسلمين. وننصح إخواننا الذين يشتغلون بالتصوير في شهر رمضان أو في الصلوات أو في أي وقت من الأوقات في هذا المسجد أو في غيره، أن يشتغلوا بما ينفعهم، وأن لا يؤذوا المصلين بالتصوير، وألا يخدعهم الشيطان بأن يشتغلوا بما لا ينفعهم، وأن يقفلوا الجوالات حتى يخرجوا من الصلاة، أو أن يجعلوا الجوال على الصامت، فإن هذا خير له، فإنه إذا رن الجرس أو أجاب عليه الإنسان وهو في أثناء الإقبال على الصلاة أو بعد الصلاة، فإن بعد الصلاة بين التراويح أو بين قيام الليل، فإنه يشتغل وينشغل ذهنه بما كان يتحدث فيه. فأقبلوا رحمكم الله على هذه الليالي. ثم إني أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على صلاة الجماعة في هذا الشهر المبارك، وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر، فإنه من جاء في حديث عثمان رضي الله عنه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأحرصوا رحمكم الله على صلاة الجماعة، واحرصوا على الخير وفعل الخير وبذل الخير وكف الشر، وإياكم أن تفوتكم الأوقات، وقد يخدع الشيطان الإنسان فيشغله بما يشغله يشغله بالمفضول وبمباحات الأعمال عن الأفضل وعن الصالح، وما يدري الإنسان أي عمل يكون خيرا له ويتقبل منه. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.